الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادي ذي بدء أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة الصادقة بإذن الله. قبل أن ندخل في غمار الحديث حول الصيرفة الإسلامية والأسس الفقهية للصيرفة الإسلامية، أود أن أقول إنه والله حبيب إلى قلبي أن أرى هذا الحشد من شباب أمتنا يحذوه إلى هذا المسجد، إيمانه بالله عز وجل وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عله وعساه أن يظفر بهذه الطريق التي هي طريق لا يمكن أن يشقى فيها الماشي فيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يمشون على خطى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حياتنا. ثم نقول سبب اختيار هذه المادة، مع أنه حبيب إلى قلبي، مادة الحديث أو مصطلح الحديث، لكن أثرت أن أتكلم على هذه المادة وهي مادة الصيرفة الإسلامية لكوني أرى حاجة الأمة إليها وحاجة الناس إليها، أيضا أرى في المقابل طلبة علم ومشائخ بعدون أو بعيدين كل البعد عن معرفة أجزائها. فكثيرا ما نسمع ببعض الأسئلة التي تتعلق في أموال الناس، من صرف لعملة، من تحويل لأموال، من أيضا قضايا الفيزا كارت أو الاي تي ام، بطائق السحب الذاتي، ترى كثيرا من المشايخ يجهل هذه الأحكام. وحقيقة نرى حتى نظرة الناس لكثير من المشايخ ابتعدت عن الواقعية، يعني العلم الذي ندرسه علم المعاملات حقيقته التطبيقية تكون في الصيرفة الإسلامية كما سيأتي معنا إن شاء الله. نحن نرى أيها الإخوة الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى دين الإسلام في كل أبوابه وفي كل المناحي، وهجموا بداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نراهم انتقلوا خطوة خطوة ليعيبوا دين الإسلام بالكل. اليوم رأينا في ليبيا بعد الثورة المباركة أصدر قانون رقم 1 لسنة 2013 بمنع الفوائد الربوية. صار عندنا أناس يستنكرون إصدار مثل هذه القوانين التي هي في حقيقتها إلغاء الربا المحرم. فخرج لنا ثلاثة أطراف: طرف لا تؤمن بوجود مؤسسات مالية، ولا تؤمن بوجود مصارف، ولا تؤمن بوجود شركات تأمين، ولا تؤمن أيضا بوجود أسواق للمال، البورصات الآن، ويقولون نعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكون دولة في 10 سنوات. فنحب أننا نرد عليهم من هذا الباب، ونحب أن نضع النقاط على الحروف في مثل هذه الأقوال. أيمكن لاقتصاد أمة ودولة أن يقوم بدون وجود مؤسسات مالية أو لا؟ من قال هذا القول أيها الإخوة الكرام قد عاب الإسلام وقال إن الإسلام لا يصلح لمثل هذا الزمان، ونحن في عقيدتنا أن ديننا صالح لكل زمان ولكل مكان، لكن أهله أحيانا لا يفقهون كيف يوظفون هذا الدين. لا يمكن أن يقام اليوم، الاقتصاديون يقولون لا يمكن أن يقام اقتصاد اليوم إلا بوجود أسواق مالية ووجود مصارف ووجود شركات تأمين. طيب، إذن هذا القول قول متطرف في جهة ما. خرج لنا أيضا أقوام آخرون تطرفوا تطرفا فكريا وقالوا منين أتيتم بهذه المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي؟ كما سمعت من أحدهم وهو من كبار رجال الأعمال في هذا البلد الطيب يقول أرجوكم، لا يكلم في أنا بهذا الزي وإنما يكلم في أشخاص متخصصين في هذا الباب، يقول أرجوكم أدخلتم الدين في السياسة فأفسدتموها، أرجوكم لا تدخلوا الدين في الاقتصاد. والله كبرت كلمة تخرج من فيه عياذا بالله. فقلت له أنا أيضا لا تدخل الدين في الحياة الاجتماعية. من الذي أعطاك سلطان على ابنتك؟ من الذي أعطاك سلطان على زوجتك؟ من الذي أعطاك سلطان على أبنائك؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن الإسلام جاء ليعالج ويصحح جميع المسارات وجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى 13 عاما وهو يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، 13 عاما وهو يدعو إلى هذه الكلمة. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كون دولة في 10 سنوات، وما 10 سنوات في تاريخ الأمم. أنا لا أريد أن أتكلم على الأثار التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تفقد أسواق الناس ودل الناس إلى اختيار المكان الأنسب في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القول هذا قول متطرف أيضا. القول الوسطي المعتدل أيها الإخوة الكرام، حتى نبين للناس سماحة الدين ونبين للناس أن ديننا صالح لكل زمان ومكان. للأسف اليوم أيها الإخوة في بلاد الإسلام وفي بلدنا تحديدا ما زلنا نتناقش من الذي فرض قانون الصيرفة؟ هل هم الأخوان؟ هل هم المتطرفون؟ هل هو قانون داعش؟ وبريطانيا أيها الإخوة قبل 2 شهر تزيد أو تنقص أعلنت تمويل 6600 وحدة سكنية بالتمويل الإسلامي، طرحت سكوكا إسلامية مقدارها 200 مليون، ونحن ما زلنا نتناقش من وضع القانون. كاميرون هذا رئيس الحكومة البريطانية أعلن أن تكون لندن عاصمة للصيرفة الإسلامية، بينما الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ما زالوا يحاربون وما زالوا يريدون الفوائد وما زالوا يريدون الربا. ويقول ما علاقة الإسلام بهذه المصارف؟ الإسلام أيها الإخوة قد طيب أموال الناس، أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نحن في هذه الدورة إن شاء الله أحببنا أن نأخذ الجانب التطبيقي للمعاملات. قضية النفرة اليوم من بعض مسائل الفقه، والنفرة أيضا من مسائل النحو، لكوننا بعيدين أو بعيدون عن التطبيق. فلو كان هناك تطبيقات مباشرة بحياة الناس سيتعلم الناس وسيستفيد الناس وأيضا سيقبل الناس لتعلم هذا الباب. اليوم في فوضى الإفتاء اليوم نسمع كثيرا من الناس يتكلم على بيع المرابحة، نسمع كثيرا من الأحداث يتكلمون عن بيع الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك، نسمع من يتكلم ولا يريد أن يتعامل مع المصارف. يا ترى هل هؤلاء قد جانبوا الصواب أم فعلوا الصواب؟ هذا الذي إن شاء الله نأخذه في هذه الدورة في أيامها 4 إن تمكننا، لأن محاور هذه الدورة بعون الله ستكون النشأة والخصائص للمصارف الإسلامية. هل الصيرفة الإسلامية من بدع الأشياء التي استحدثت في هذا العصر؟ يا ترى لماذا لم يتكلم على الصيرفة الإسلامية إلا الآن؟ نقول لم يتكلم على الصيرفة الإسلامية إلى الآن لأنه في 2007 لما ظهرت الأزمة المالية علم الناس متانة هذا الاقتصاد، علم الناس قوة الإسلام في تعاليمه وفي تشريعاته. كما قال سلمان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أحدنا حتى كيف يدخل إلى الخلاء. يعني هل يا ترى الإسلام قد أهمل هذه الجوانب؟ لم يهمل هذا الجوانب. في 2007 لما انهارت المؤسسات المالية الكبرى في بلاد العالم، تخيلوا مؤسسات كبيرة وبنوك ضخمة في دول العالم انهارت في عشية وضحاها. أما نحن المسلمون فنقول نحن نؤمن بذلك لأن ربنا عز وجل قد قال يمحق الله الربا، وماذا قال؟ ويربي الصدقات. نحن مؤمنون بذلك. تخيلوا في دول الاتحاد الأوروبي من له علاقة بقراءة هذه الأزمة، ألمانيا هي من دول الاتحاد الأوروبي لم تتأثر كتأثر متيلاتها في الدول. السبب في ذلك لأنها كانت قد أخذت بالاقتصاد الحقيقي الذي شرعه الإسلام، المضاربات والمشاركات كما ستأتي معنا. المستشارة الألمانية لما صارت الأزمة المالية انطلقت إلى دول الخليج ومجلس البنوك وذهبت إلى علماء الأزهر لتقول لهم كيف تعامل الإسلام مع السحب على المكشوف، يعني السحب على الأحمر، يعني كيف تعامل الإنسان مع القرض. الإسلام تعامل مع القرض بدون فائدة وجعل أنه من أقرض مرتين فكأنما تصدق. إذن يا أخواننا العالم انتبه لمتانة هذا الاقتصاد وقوة هذا الاقتصاد. متى؟ في 2007 لما حدثت الأزمة المالية، فأصبح الناس يحيون هذا الباب ويدعون إليه في كثير من الدول وفي كثير من المؤسسات. إلا في بلادنا ترى وتشاهد من ينتقد وترى من يتكلم ويتطاول على دين الله عز وجل حتى في هذا الباب. وسيأتي الأحاديث والآيات التي حذرت تحذيرا شديدا من الربا ومن أكل الربا ومن التعامل بالربا. دورة الأساسيات في الصيرفة الإسلامية كما قلنا سنتعاطى مع النشأة والخصائص، ثم نتكلم على الأسس الفقهية لهذه الصيرفة. نحن كثيرا قد درسنا كتب فقهية كثيرا ودرسنا المعاملات، لكن لما نجي في الجانب التطبيقي أحيانا لا أستطيع أن أسقط ما قرأته على الجانب التطبيقي الموجود اليوم. يا ترى هل تحويل الأموال على الويسترن يونيون صوابا أم لا، حلالا أم حراما، وقد تعاطى الناس به. نحن نفقه في دراستنا النظرية وعلم التنظير أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. بس سبحان الله في الوستر هل في هناك يد بيد أم هناك أشياء قد قامت مقام التقابض الذي نقصده اليوم؟ الفيزا كارت تأتي لتشتري وتضع بعملة البلد الذي أنت فيه، ثم تذهب إلى بلاد آخر لتشتري بعملة البلاد ويحصل مثل المقاصة نتكلم عليها. هل يا ترى حرام أم حلال؟ هل المرابحة الإسلامية التي نراها اليوم في بنوكنا وفي مؤسساتنا هل هي من الربا؟ هل هي معاملة حرام أم حلال؟ كثيرا من طلبة العلم والمشائخ لا يعلمون أحكام ولا شروط مثل هذه المعاملات، فتجد الناس في تناقض عجيب وتجد فتاوى بعيدة كل البعد عن الوسط العلمي. أما المحور الثالث الذي نحب أيضا أن نتكلم عليه إن وفق الله عز وجل هي صيغ التمويل التي أباحها الله عز وجل، ونستطيع اليوم أن نوظفها توظيفا إسلاميا. أنا قضية توظيف إسلامي وغير إسلامي هذا مصطلح خرج مؤخرا، هو مصطلح بغيض، أنك تجعل أن هناك أناس إسلاميين وهناك أناس غير إسلاميين، واللي من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بشروطها وأركانها وعمل بمقتضى هذه الكلمة هو مؤمن. يا أخواننا محاربة الربا ومحاربة الحرام ليس مقصورا على طلبة العلم، وليس مقصورا على المشائخ، وليس مقصورا على أصحاب اللحى والإزارات، بل والله كل من حمل هذه الشهادة وعمل بمقتضاها هو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن تبليغ دين الله، مسؤول بين يدي الله عز وجل عن إنكار المنكر وعن الأمر بالمعروف، هو مسؤول عن محاربة كل ما نهى الله عز وجل عنه. اليوم يا أخواننا نريد أن نعرف في هذا اليوم أو في هذه الساعة المباركة، نسمع بمصارف إسلامية ومصارف تقليدية، يا ترى القانون الذي هو أصدر في سنة 2013 بمنع التعامل بالفوائد الربوية، هل المصارف قبل هذا كانت تشتغل بالربا أو لا؟ هذا الذي نحب أن نوضحه، بحيث يعرف الفرق بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي. ثم ندخل في طيات الحديث. طبعا المذكرة التي بين أيديكم هي مذكرة توضيحية، وأحب أحيانا أن أقدم شيئا وأؤخر الآخر. المعتمد الباوربونت باختصاراته، من أراد التوسع والإلمام بهذه المادة يرجع إلى هذا المختصر، من أراد هذه المادة بعون الله يجدها عند الشيخ مصطفى ليأخذها كامل بالباوربونت إن شاء الله. الفروق بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي. يا سادة، المصرف سواء كان إسلاميا أو تقليديا دائما الماليين والاقتصاديين والمهنيين يقولون أن المصرف هذا تقليدي أو غير تقليدي، يعني إسلامي، هو عبارة عن مؤسسة وسيطة بين طرفين. احنا نحب أن نبسط العبارة باعتبار أن الغالبية العظمى من الشرعيين. ما معنى مؤسسة وسيطة؟ لا يمكن كما قلنا الاقتصاد أن يقوم بدون مصارف، لا يمكن الاقتصاد أن يقوم بدون شركات تأمين. كثير من المشايخ اسمعه اليوم، ما حكم التأمين يا شيخ؟ حرام. بقى يا شيخ احنا نحبد الشيخ الذي يقول حرام. طيب ما البديل على هذا التأمين؟ الإمام ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: من حكمة ولي الأمر أنه إذا حرم شيئا أن يأتي ببديل حلال مكان هذا التحريم. بمعنى إن رأيت أبنائك يفعلون حراما ويفعلون منكرا، بذل من أن تزيل عليهم المنكر بالكامل بدون بديل، أزل المنكر وأتي لهم ببديل شرعي قائم. لا يمكن الاقتصاد أن يقوم بدون مصارف كما قلنا، لكن هل يمكن أن أزيل هذه المصارف؟ لا يمكن. هل يمكن أن نغير هذه المصارف بحيث تكون على شرع الله عز وجل؟ التأمين الصحي اليوم الذي نسمعه كثيرا، حلال أم حرام؟ سؤال، لا ندري. نعم، يا أريد حرام بدون تفصيل. التأمين على الحرائق اليوم، سوق مول يحترق في عشية وضحاها، لو أمننا على هذا المول حرام أم حلال؟ في هناك تفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء في الصفات في كتاب التدمورية جاء إلى لفظة جهة، هل يقال إن لله جهة؟ قال: هل نستنكر ونقول لا يجوز إطلاق مثل هذه اللفظة؟ قال: لا، ننظر ما مقصود القائل منها، إن كان يعني كذا فهي جائزة، وإن كان يعني عكس ذلك فهي حراما. إذن التأمين نقول: ماذا تريد بالتأمين؟ هل تريد بالتأمين تأمين تجاريا؟ التأمين التجاري إذا كان تأمين تجاريا فهو تأمين محرم، لا يجوز أخذ الأموال عنه. اليوم احنا عندنا شيء اسمه التأمين الإجباري. ما منا من شخص اليوم عنده سيارة إلا وقد وجب عليه قانونا التأمين التجاري، أوجبه ولي الأمر إن صح هذا التعبير، أو أوجبته القوانين الموجودة في الدولة، ولي الأمر شرعا أن يقيد المباح أو يأمر بالمباح، هذه متفقين فيها كقاعدة فقهية. طيب التأمين هذا، التأمين الإجباري، حلال أم حرام؟ حرام قولا واحدا. سننظر احنا بعد هذه الدورة هل هو حلال أو حرام، وهل يمكن أن نغيره إلى حلال أو لا يمكن. بعون الله نمشي خطوات، أن نعطي رسائل لكي أستفيد من الجانب العملي في فقه المعاملات الإسلامية. هذه الأقوال التي سنتكلم عليها اليوم ليس مني وليس من غيري، إنما هو نتاج لأهل العلم، كعلم العلل الذي تركوه لنا الأوائل في علم المصطلح، كذلك هناك نتاج فقهي تركه لنا علماؤنا الأوائل لكي تقاس عليه النوازل الموجودة في حياة الناس اليوم. مفهوم هذا إن شاء الله. المصرف يا أخواننا مفهومه إذا كان إسلاميا أو تقليديا هو مؤسسة وسيطة بين طرفين. من هم الطرفان؟ قالوا: وحدات الفائض المالي والعجز المالي. أنا أريد عبارة أسهل حتى أفقه هذا المعنى. أي مصرف في الدنيا لا يمكن أن يشتغل إلا أن يكون وسيطا بين ملاك المال، أرباب المال، وبين ملاك الأفكار. هناك أناس عندهم مالا أعطاهم الله عز وجل من المال مالا لبدا، لكن لا يستطيع أن يوظف هذا المال. ما معنى أن يوظف هذا المال؟ لا يستطيع أن يشغل هذا المال. هل الإسلام دعا الناس إلى تشغيل أموالهم أو لم يدع الناس إلى تشغيل أموالهم؟ أكبر بل من أكثر آيات الآيات والأحاديث التي وردت في الإسلام على أن المسلم يشغل هذا المال. إن الذين يكنزون الذهب والفضة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال 9 أعشار أموال أمتي أو رزق أمتي في التجارة، وقال التجار هم الفجار إلا من اتقى الله عز وجل. إذن الإسلام دفع الناس دفعا إلى استثمار الأموال. إذن المصرف هو وسيط بين أرباب المال، يملكون المال لكن لا يحسنون توظيف هذا المال، فالمصرف يأخذ منهم هذا المال لننظر ماذا يفعل بهذا المال. وبين أصحاب العجز المالي، من هم أصحاب العجز المالي؟ أصحاب الرؤى والمشاريع. أنا عندي مشروع لكن هذا المشروع لا أجد من يمول هذا المشروع. طبعا نحن في دولة لا تمتلك صندوق للوقف، يعني صندوق وقف أنت عندك 1000 دينار بتحطه على نية أمك أو أبيك لا تجد من يأخذ منك 1000 دينار وقف، بينما في العالم ككل تجد هناك صناديق للوقف، مدارس وأبراجا ومؤسسات قائمة بمبالغ بسيطة. الآن صندوق الزكاة الآن استحدث في ليبيا ليكون داعما لاقتصاد الدولة وللدولة، وداعما أيضا للناس. أصحاب الرؤى والمشاريع، أنا عندي مشروع وعندي رؤية لكن لا أمتلك المال، لا تجد اليوم أيها الإخوة من يعطيك المال لاستثمار واستخدام مشروع لله في الله إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ إذا أعطاك مالا يريد أن يدخل معك شريكا أو يدخل معك مضاربا إلى آخره من الصيغ الموجودة اليوم. فالمصرف يلعب هذا الدور. إذن هو مؤسسة وسيطة بين أرباب المال، أصحاب المال وملاك المال، وبين أصحاب الأفكار والرؤى والمشاريع. طيب إذا أتينا للمصرف التقليدي، احنا نتأدبوا مع المصرفيين نقولوا له تقليدي ولا هو ربوي زي ما يسميه، قال له شين يا عم الشيخ، قال له مشروبات روحية، تشرف الخمر، قال له لا ما نشربش، شوية مشربات روحية هي هي. التقليدي يا أخواننا هو ربوي. المصرف القائم اليوم الذي لا يتخلص من الربا 70-80% من أمواله أموال ربوية قولا واحد، وسنتعرض في ذلك في الميزانية بعون الله. إذن إذا جاء أصحاب الفائض المالي، من هم أصحاب الفائض المالي؟ أصحاب المال جاء للمصرف وقال له عندي فلوس نبي نشغلهم. المصرف أيها الإخوة لا يعطيك إلا ودائع زمنية. تسمعوا بالودائع؟ أموال المسلمين اليوم ودائع في سويسرا وودائع في دول أوروبا. تسمعون بشيء اسمه البنك الدولي؟ البنك الدولي ما دعس بلاد إلا أفسدها. أموال البنك الدولي من أين هي؟ من أموال المسلمين الموجودة ودائع في بلاد الغرب. يأخذ منك الأموال ليعطوك 6% من نسبة الفوائد، ثم يأخذها باليد الأخرى ويقرضها لغيرك من الدول الإسلامية ليعطيها لك ب 12% مثالا. يعني هو مستفيد بمالك. إذا جاءوا أصحاب الأموال إلى المصرف التقليدي أو الربوي وقال له عندي فلوس نبي نشغلهم، يقول له حاضر نشغلهم لك بنسبة فائدة 3-4% على حسب المعيار الذي يشتغلون به. هذه مفهوم؟ إذن هو يأخذ منك نقد، يأخذ منك مال ويعطيك مالا وزيادة. واضح في الإسلام. الأخ الكريم ما اسمك يا نادر؟ لو أنا عندي 10,000 دينار، أنا بنتكلم عن المضاربات الآن، نريد أن نسقط المعاملات التي ندرسها اليوم نظريا على حياة الناس اليوم. أنا لأني رأيت واحد من الشباب قال لي لا المصارف حرام، هو يبيع في العملة في سوق المشير، والله في الربيع من أخمس قدمه إلى رأسه في الربيع، وسيأتي إن شاء الله نبين هو في الحرام. أنت تعيب غيرك والعيب فيك. الأخ الآن في المضاربات، أنا عندي 10,000 نعطيه للأخ نادر نقول له شغل هالي على أن تأتيني في الشهر 500 دينار، وإياك أن تقول قدر الله وما شاء فعل. شو قدر الله وما شاء فعل؟ يعني خسرت. وأتيني بكل شهر 300 دينار، شو الحكم هذه المعاملة؟ نعم ليش ربوية؟ ليش فاسدة هذه؟ واحد واحد سمعت. نعم شنو الشرط؟ كيف الشرط؟ أعطيه 300 هو راضي. أول العيوب فيها يا أخواننا إن هذه ما فيهاش خسارة. يعني إيه؟ لما ناخذ مالك نشغل هذا المال لا أتحمل أي خسارة، مالي مضمون. لما نقول لي يا نادر 10,000 دينار عندك شغلها لي، لما نقول لي ما تقول ليش قدر الله وما شاء فعل، أعطيتك 10,000 ورد لي 10,000 وفوق 10,000 شن نبي المكسب 300 كل شهر. هذا العيب الأول. العيب الثاني وأنا جماعة المعاملات الإسلامية، نعم، تحديد القيمة. الإسلام في المضاربات لم يحدد قيمة، ماذا فعل؟ نسبة 10% من نسبة الأرباع، 20%، وستأتي من يتحمل الخسارة. إذن يا أخواننا المصارف التقليدية أو الربوية تشتغل بهذا المبدأ، وهو مبدأ حراما، مفهوم؟ إذا لما تأخذ الأموال من الناس وتعطيها مقابل فائدة، لماذا انهارت الدنيا يا أخواننا وصار تضخم في الأموال بمثل هذه الكيفية؟ هي أموال على أموال، الأعداد الموجودة لا تطابق القيم الموجودة والأصول الموجودة، مفهوم هذا؟ به النقطة الثانية المهمة، وحدات العجز المالي. من هم؟ قلنا أصحاب الرؤى والمشاريع. أنا عندي مشروع، نمشي للمصرف نقول أنا عندي مشروع، هذه الجدول الاقتصادية. المصرف الربوي يا أخواننا لا هم له ماذا ستفعل، تفعل مرقص أكرمكم الله، تفعل طريقا، تفعل سوبر ماركة، تفعل عيادة. الهم له عنده همان. الهم الأول مقدار النسبة أو الربا التي سيأخذها منك، مقدار ما أعطاك من مال، والأمر الثاني الضمانات. فلهذا ضاعت ليبيا، تسهيلات يا أخواننا ضخمة ومشاريع عملاقة لا نرى لها أثرا. لماذا؟ لأن المصرف ما عندهاش هم من توان بشبه شبه الدربي المشروع. غسيل الأموال، مفهوم غسيل الأموال، يحول عملة على أساس إنه بيجيب بضاعة أو سيبني مشروعا، فإذ به يبيع هذه العملة ويدخلها إلى السوق السوداء. التسهيلات والقروض والسلف بمثل هذا المقدار، مفهوم؟ الهم له الضمان. شو معنى الضمان؟ أنا بنعطيك 100,000 دولار، شو بتعطيني الرهن مقابل 100,000؟ نعم، بقطعة أرض. فلهذا الليبيون رهنوا مقبرة، لما شوف الأمر الواقع طبعا فلان وفلان، تعرف أحمد وحميدة، وجدوا المرهونات مقابر أو القيمة متاع الأرض لا تسوى قيمة القرض، فلهذا ضاعت الأموال، مفهوم؟ طيب المصرف الإسلامي كيف يتعامل؟ المصرف الذي هو على خير وعلى حق كيف يتعامل يا أخوانا؟ احنا طبعا هذا اليوم صورة لما نأخذه، وسندخل في الأسس الفقهية الذي يفقهه الجميع. المصرف الإسلامي إذا جاء في وحدات الفائض المالي يا أخواننا، أتيت إلى مصرف إسلامي وعندك من المال يعني مبلغ وقدره، إذا أتيت إلى المصرف الإسلامي لا يتعامل معك بهذه الكيفية، يتعامل معك بحسابات الاستثمار. كيف حسابات الاستثمار؟ يقول لك المصرف أنت جايب لي 100,000، أنا سأدخل معك على الربح وعلى الخسارة. مجرد الدخول معك على الربح والخسارة ضمننا أنها ليست معاملة ربوية أو غير شرعية. الشيء الثاني، يتفق معك مسبقا على قيمة توزيع الأرباح، 30% مقابل 40%، 40% مقابل 60%، على ما اتفقا. احنا في المضاربة عندنا قانون إسلامي، المضاربة والقراض كما يعرف في الفقه المالكي، أن يقولون الخسارة على في المشاركة على قدر الملايين، والربح على ما اتفقا. أيضا حتى في المضاربة أن الربح على ما اتفقا، بنعطيك 60% 70% على ما نتفق، كويس؟ في النقطة الأخرى، إذا جاء أصحاب الرؤى والمشاريع وقالوا نحن نريد أن نبني مشروعا، فكيف يستطيع المصرف الإسلامي أن يمنحني تمويلا في هذا الباب؟ طبعا أول ما سمعنا احنا في ليبيا الصيرفة الإسلامية وقانون 2013، أول ما تبادر إلى الذهن أمتى بتعطونا قروض؟ أكي الناس أمتى القروض؟ قروض إسلامية يا أخوانا. المصارف له أشياء تجارية، يعني مؤسسات ربحية تسعى إلى الربح، ولا ما أظن أن الدولة هي التي تعطي قروضا بدون مقابل، يعني قرضا حسنا ليس هناك تكلفة فيه وهي تتحمل سعر التكلفة. أما المصارف مصارف تجارية عندها موظفون وعندها أيضا تكلفة ويعني مباني وسيارات تحتاج إلى أموال. المصارف الإسلامية تعطيك إما تمويلا بالمرابحة أو تمويلا بالاستصناع أو تمويلا بالسلم أو تمويلا بالإجارة المنتهية بالتمليك أو تمويلا بالإجارة التشغيلية أو تمويلا بإجارة المنافع. والله يا أخواننا هذه الصيغ المتعددة لا توجد في أي نظام في الدنيا، هي من صميم الإسلام ومن علماء الأمة الذين أظهروها إلى الدنيا. أنا كنت أظن حتى أن هذا الباب باب المعاملات بابا بعيد على بعض مشايخ الدين. احنا عندنا في ليبيا صيغة لقيتها في الأوقاف يقول لك ذات الإجارتين، مش عارف تعلموها، موجودة في ليبيا في المناطق القديمة زي المدينة القديمة وبعض المناطق الأخرى المجاورة، تسمع في شيء لا تكاد تجده في الفقه، وهو يقول لك مفهوم الإجارتين. كيف الإجارتين؟ هذا يا إخواننا في يوم من الأيام كانت في دولة الأتراك، طبعا كانت دولة الخلافة تملك أراضي وقف لكن ليس لها أموال لتشغيل هذا الوقف. ماذا فعلت؟ استعانت بالتجار وأصحاب الأموال أنهم يبنوا على أرض الوقف في مقابل أجرة شهرية تعطى للوقف. فالأرض أرض من؟ الأرض الأوقاف، والمبنى الذي ما هو موجود عليه مبنى من؟ مبنى المؤجر. إذن الإسلام يا أخواننا دين ابتكار، وهناك كثير من القضايا في فقه النوازل تجد لها أدلة عامة في الكتاب والسنة لكن لا تجد لها دليلا مختصا في هذه المسألة. مثالا دائما أمثل لأطفال الأنابيب، كثير من الناس يظن أن حكمها حكم حراما، يعني طفل الأنابيب ما حكمه؟ الله أعلم. ما دائما يسأل من هو؟ إذا كان من الرجل إلى رحم المرأة التي بينهما علاقة شرعية، يعني ماء الرجل إلى رحم المرأة هذا بلا خلاف أنه جائز، إذا تغير أحد المحلين حراما. إذن الأمر الإسلام تعاطى. أحيانا تقول لي ائتي لي بنص على هذه المسألة، أنا لا أتي لك بنص لكن هناك لك عمومات وقواعد فقهية وأصولية تعين هذا الباب وتتكلم على هذا الباب. إذن المصارف الإسلامية والمصرف الإسلامي يشتغل في قضايا التمويل لأصحاب الرؤى والمشاريع بعدة صيغ يأتي ذكرها والحديث عنها واحدا تلو الآخر بعون الله. بقي شيء هنا في الذي أخذناه الآن لأنني سأدخل للأسس الفقهية. تفضل أخي. يعني أصحاب الرؤى والمشاريع، أصحاب الرؤى والمشاريع، أنت لما تعكس مشروعك ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إذا قلت للمصرف الإسلامي ماذا تريد أخرج لك صيغة من الصيغ الموجودة. الإسلام لأنه اهتم بالأموال، هناك عقول تريد المال في يدها. أحيانا ولدك لما يجيك، ديما نقول أنا ولدك لما يجيك يقول لك نبي 100 دينار، تسأل ماذا تريد بالمئة دينار؟ المصرف الإسلامي يقول لك ماذا تريد، تقول أنا والله أنا عندي مشروع بندير عيادة مثالا، يستطيع أن يمول هذه العيادة تمويل كامل بشيء يسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، وسيأتي معنا أدلتها الفقهية والمسائل والشبهات التي تدور عليها بحيث نزيل الغبش الموجود في هذه الناحية والشبهة في هذه الناحية في هذا التمويل. قلت لي لا والله أنا مزارع أملك من الأرض مساحة كم هكتار، أنا ليس لدي ما أشغل هذا الأرض. يعني هناك السلم يا أخواننا، هذه صيغة فتحت للأمة أبواب كبيرة جدا. السلم من أسلم فليسلم في شيء معلوم إلى وقت معلوم إلى وزن معلوم. صيغ السلم هذا يا أخواننا فتح للأمة أبواب عديدة. الآن اليوم لما تمشي للمتجر، يعني تمشي لورشة تقول له صنع لي هذا المحراب، يقول لك ب1000 دينار. كم تبي؟ 3 متر في ارتفاع كذا، يقول لك ب1000 دينار. باع لك شيء غير معلوم ولا معلوم موجود، هو معلوم وموصوف في ذمتك لكن هل هو موجود؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك؟ هل هو داخل في بيع ما لا يملك؟ كيف الإسلام تعامل مع هذا الشيء؟ ريت السلم لما فتح لك بابا عظيما من الأبواب الغير موجودة الآن واستطعت أن تشري هذا الأمر فتح لك الإسلام. باي لا أنا تقول لي نبي نقرأ، يعني أنا عندي دراسة، أبناء الذوات هم الذين يدرسون وأنا لا أدرس، أنا أريد صيغة إسلامية ليكمل دراستي في أي بلاد كانت. هناك شيء اسمه إجارة المنافع، وهذا أمر معمول به وعليه أدلة من الكتاب والسنة، لكن من يستنبط لماذا هو في علم القواعد وعلم الأصول؟ لكي يتعلم الدارس لها الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة العامة ويحاول أن يوظفها في قضايا أو أخرى. مفهوم إن شاء الله هذا؟ تفضل. تقصد المصرف التقليدي؟ الآن مرينا المصرف الربوي، قلنا أصحاب الأموال يأخذ منهم فلوس ويعطيهم فلوس وزيادة. خلاص بعون الله إن شاء الله، هي تلقي مباشر كويس. الإسلامي يستفيد بهذه الطرق: المرابحة، إجارة تشغيلية كما سيأتي معنا، إجارة منتهية بالتمليك، مضاربة، مشاركة، سلم، إجارة منافع مقابل ما يعطيك، يأخذ هو أيضا نسبة هامش ربح موجود. المرابحة الآن لما يبيع لك سيارة اليوم، هل يبيع حالك لله في الله؟ يعني يبدل فلوس وعملة؟ لا، هو يستفيد. مفهوم المرابحة ما هو سيأتي معنا إن شاء الله، سواء المرابحة المحلية أو المرابحة الاستيرادية كما يقال إن شاء الله. نعم، إيه وضح، ما أحد يتكلم عليه، وضح حلال. أما اثنين، لا في الأول تكييفها سيأتي إن شاء الله، لكن في الإسلام حلال، لأن حسابات جارية تكيف على أنها قرض حسن، يعني يستطيع المصرف أن يخلطها بأمواله ويستطيع أن يشتغل بها مع ضمانة هذا المال. ما نقولش مش حلال، إيه نعم، وضعنا احنا من 2013 في الحلال. عفى الله عما سلف، يعني هذه اختصاراته، فمن انتهى فاجره الى الله. نعم، الحساب الجاري يا اخواننا سياتي مفهومه، لا اريد ان انتقل واخذ المفردات والاشياء ان شاء الله، الحساب الجاري نتكلم عليه. نعم، تو نتكلموا عليها ان شاء الله، ما شاء الله الجاي كل على السيارات، ولا انتم تعطونا قروض. شيخ، الربح والخساره كويس ان شاء الله. الاسئله في نهايه المحاضره باذن الله. بقي شيء في هذا ان شاء الله، ما يبقى شيء. الان سندخل في الجانب التنظيري في الاسس الفقهيه للصيرفه الاسلاميه، بمعنى نتكلم على الربا، أنواعه، ماهيته، أشكاله، هل نحن بعيدون منه أم قريبون. سنتكلم أيضا على العقود في الإسلام، ما هي العقود وماهية العقود وكيف تقع وتكون هذه العقود شرعية أو غير شرعية، وسنتكلم على أنواع البيوع التي مرت معنا كثيرا في فقه المعاملات بعون الله. كويس، الآن ندخل الأسس الفقهية للصيرفة الإسلامية، وتعمدت أن أبدأ بهذه المقدمة لنلاحظ جميعا الجانب. نعم، لا لا، الأمور طيبة، إيه بديف كويس، لنعرف الجوانب حتى نفرق بين المصارف، ثم ندخل في الأسس الفقهية للصيرفة الإسلامية. أول هذه الأشياء يا أخواننا هي لنبدأ نقول تعريف الاقتصاد الإسلامي، تعريف الاقتصاد الإسلامي. هناك أيضا تأتينا بين الحين والآخر كثير من السؤالات، هل يوجد شيء اسمه اقتصاد إسلامي؟ كثير من الناس يقول من أين أتيتم لنا بهذه التسمية، لم نسمع بشيء اسمه اقتصاد إسلامي. يا أخوانا لو تكلمنا على الاقتصاد والتجارات، من الذي كان يعرف في قديم الزمان بالتجارة ومداولة الأموال؟ العرب، حتى الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم لإله في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، كان اليهود والنصارى أو اليهود كانوا أصحاب حرف مهنيين يعني، لكن لا يملكون إدارة المال، إدارة المال كانت موجودة آنذاك عند العرب، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطته خديجة أموالا فتاجر النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذن الاقتصاد الإسلامي وجد في قبل أن توجد اقتصاديات الأخرى الشيوعي والاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي وغيرها من الاقتصاديات الموجودة في الدنيا. فقلنا أن الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية وفق نصوص الكتاب والسنة. يعني ائتي بما شئت، ائتي بأي مبدأ بأي أصل بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ألا يخالف هذا الأمر أو المبدأ أو الأصل الكتاب والسنة. اليوم لما تأتيني في إيرادات الدولة أماكن أو إيرادات من محلات الدعارة مثلا عياذا بالله، أو محلات الخمر، أو الضرائب التي تؤخذ غير في غير مقابل الخدمة، هل هذا هو اقتصاد لدولة قائمة على الكتاب والسنة وأن المال مال حلال؟ أبدا لا يكون كذلك. نعرف بعض الدول اقتصادها يقوم على جمع الإيرادات مما هب ودب من حلاله ومن حرامه عياذا بالله. إذن الاقتصاد الإسلامي مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم نشاط الدولة الإسلامية وفق نصوص الكتاب والسنة، والتي يمكن تطبيقها أيضا مع ظروف الزمان والمكان. الذي يقول بأن الإسلام لا يتماشى اليوم مع البنوك، ولا يتماشى مع شركات التأمين، ولا يتماشى مع البورصات الأسواق المالية، هذا يعيب الإسلام لا شك في ذلك. أيضا أتينا إلى أن هذا الاقتصاد له عقيدة، ولا توجد نظرية من النظريات أو ديانة من الديانات تدلل على أن لهذا الاقتصاد عقيدة إلا الاقتصاد الإسلامي. قلنا من عقيدة هذا الاقتصاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلهذا قلنا المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، وبذلك نحن مسؤولون عن هذا المال كسبا وإنفاقا. كسبا يعني من أين اكتسبت هذا المال؟ بعض الناس يقول أنا نشتغل من 7 إلى 12، وين يشتغل؟ أحيانا يشتغل في خمارة يقولك بعرقي، لكن هل هذا الذي فعله حلالا أم حراما؟ حراما. إذن الأمر الثاني أن دور المال في الإسلام هو أداة لقياس القيمة. شو معنى هذا الكلام؟ هذه الطاولة لما نشتريها ماذا تقول أنت؟ بكم اشتريتها؟ أنا اقتنيت سيارة واشتريت سيارة، ماذا تقول أنت؟ بكم اشتريتها؟ إذن المال أداة لقياس القيمة، زائد إن وسيلة للتبادل. لا يكون المال يا أخواننا يشترى ويباع إذا كان من نفس الجنس. أنا عندي 10 دينار، رفعتها لأخوي نادر، قلت له، ولا أخوي محمود، قلت له بالله صرف لي، صرفها لي ب9 دينار، شن حكمه هذا؟ نعم. طيب لو جبت له 10 دولار واعطاني 19 دينار ليبي حالا، لأن اختلفت الأجناس. إذا دور المال في الاقتصاد الإسلامي أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر من الحديث التي نهت عن الربا، أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 بابا. أعلى أو أدنى هذه الأبواب مثل ماذا يا أخوانا؟ مثل أن ينكح الرجل أمه، وفي رواية في جوف الكعبة عياذا بالله. وأعلى وأربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم بغير الحق، نسأل الله العظيم السلامة والعافية. أيضا جاء في شأن الربا آية عظيمة، طبعا الوعيد الذي جاء على المعاصي والذنوب بعد الشرك، لما أنت تحاول أن تستقري لا تجد وعيد أتى بعد الشرك بالله عز وجل كالوعيد الذي جاء في الربا. ماذا قال الله عز وجل في الربا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شو معنى هذه الآية؟ نعم، قال فاعلموا، الإذان هو الإعلام. فلهذا من أخذ الربا فكأنما أخذ رمحا وقال لله تعالى: أحاربك، ومن كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. فالأمر في ذلك شديد. استناد الشريعة الإسلامية لقضايا الاقتصاد. نعم، لا تكلمت عليها، دور المال دور المال تكلمنا وقلنا أن وسيلة أداة أو المال هو أداة لقياس القيمة. تكلمنا من أخذ السيارة تقول لك كم اشتريتها، من أخذ يعني كمبيوتر بكم اشتريتها، هو أداة للقياس ووسيلة للتبادل، شرحناه دار كنت مسافرا بس لا بس إن شاء الله كويس. تكلمنا على الناحية الثانية استناد الشريعة الإسلامية لمسائل الاقتصاد. طبعا كما يعلم أكثركم أن الشريعة الإسلامية عقيدة بينك وبين الله، فكيف تعبد ربا لا تعرفه؟ فمعرفة الله في توحيده وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته أمر واجب على كل امرئ مسلم، وهو فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الفريضة فيما تعبدك الله عز وجل به، فقه الأخلاق وهو باب معروف بينك وبين الله عز وجل وبينك وبين الناس، أما فقه المعاملات فهو باب عظيم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. لكن الذي يهمنا من هذا كله يا أخواننا هو فقه المعاملات. فقه المعاملات، المعاملات باب واسع كبير جدا، تطلق المعاملات على المعاوضات والمناكحات والمخاصمات، لكن اللي يهمنا في هذه الدورة أو في هذا الدرس أنني نعلم فقه المعاملات، وهو المعرفة العميقة للأحكام المتعلقة بتبادل الأموال. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول، يمر على الأسواق يقول: يا أيها الناس، الذي لا يعرف أحكام الحلال والحرام لا يبقى في سوقنا هذا، فإنه سيربي شاء أم أبى. يعني الذي لا يعلم أحكام المبيع وأحكام الحلال والحرام لا يجوز له أن يتعاطى في البيع والشراء حتى يعلم الأحكام. مناسك الحج اليوم لا تجب على كل أحد، لكن إذا كتب الله لك عليك الحج وأتاحت لك الفرصة وجب عليك أن تتعلم أحكام ومناسك الحج. فكذلك أحكام المعاملات، أحكام المعاملات في حياتنا اليومية. رأوا كثير من الناس يا أخواننا يقع في أمور عظيمة ويقع في الربا من غير أن يشعر، ويظن نفسه أنه يحسن صنعا. والاقتصاد الإسلامي بيناه. نأتي يا أخواننا لأول هذه الضوابط والقواعد في فقه المعاملات. طبعا هذا الهرم هو اقتصاد أي دولة. قال العلماء، علماء الفقهاء وعلماء الأصوليين وعلماء أيضا المحاسبة والاقتصاد، قال: لا يمكن لأي اقتصاد في الدنيا أن يقوم إلا باجتناب أمور ووجود أمور سلبا وإيجابا. قالوا هذه الأمور التي يجب على الاقتصاد أن يخلو منها، أول هذه الأشياء الربا. الربا لو وجد في اقتصاد دولة ستنهار الدولة آنا أو مآلا، ولا بد يا أخواننا، يمحق الله الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا يمكن أن تبقى دولة مع الربا البتة. الأمر الثاني وهو التعامل بالقمار. هل يوجد في ليبيا قمار؟ نعم. هل يوجد؟ الذي لا يعلم القمار وضوابطه وأحكامه وكيفيته يقول لا يوجد، لكن سنأتي بأدلة واقعة أن القمار موجود في بعض المعاملات التي نتعامل بها اليوم من غير أن نشعر. أيضا قالك من الأشياء التي يجب توفرها أيضا في هذا الاقتصاد توفر الرضا وطيب النفس. أسألكم بربكم، أي اقتصاد في الدنيا أو أي نظرية في الدنيا أشارت إلى هذه الأمور؟ توفر الرضا وطيب النفس، وجوب الوفاء بالعقود، منع الظلم ووجوب العدل، النهي عن الغرر وهو الجهالة وسيأتي إن شاء الله تطبيقاته، وأيضا النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. احنا سنأتي لكل فقرة ونشرح كل فقرة على حدة. جاءنا في المعاملات في الإسلام قال لك الأصل في المعاملات من عقود وشروط هو الإباحة. ما معنى هذا الكلام؟ كل ما تفعله في بيعك وشرائك في شربك وأكلك هل هو حلال ابتداء أو حرام؟ أي كله حلال إلا ما حرم الشرع. والأصل في العبادات الحل أم الحرمة؟ لا، العبادات يا أخواننا الأصل فيها الحرمة حتى يأتي الدليل أنها حلال. مفهوم هذا؟ قال لك الأصل في المعاملات من عقود وشروط هو الإباحة، والأدلة في ذلك كثير. بيع المرابحة، ما نتكلمش عن المرابحة في المصارف، هل هو حلال أو حرام؟ بيع التقسيط هل هو حلال أو حرام؟ نعم حلال. الذي يأتي ويحرم يجب عليه أن يأتي بالدليل على التحريم، مفهوم؟ لكن لما واحد يزيد صلاة في غير وقتها ويتعبد بها، ما نقول لاش أنا الأصل في هذا التعبد أنه صوابا، لنقول له هات الدليل على أن هذه العبادة صحيحة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها. أما في المعاملات أنا الأصل معي، هات الدليل أنه حرام. فهم الفرق بينهما؟ المعاملات المالية تبنى على مراعاة العلل والمصالح. ما معنى هذا الكلام؟ احنا اتفقنا على أن الأصل في المعاملات الحلال أو الحرام. الحلال. أنا أبيع عنبا أو خميرة، جميل، عندي سوبر ماركت أبيع، أثاني من أعرف أنه سيستعمل هذا الأمر الذي هو حلال بيعه إلى حرام، هل أبيع له أو لا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه العلة اللي منعتني على البيع أنه سيستعمل هذا الأمر إلى الحرام. وعلى المصالح، قالك المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. ما معنى على مراعاة العلل والمصالح؟ ما هذا المفهوم؟ كيف مراعاة العلل والمصالح؟ العلل فهمناها، مراعاة المصالح تذكرون في فتوى صدرت من دار الإفتاء بعدم جواز زواج الليبيات من غير الليبيين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. على ماذا بنيت هذه الفتوى؟ بنيت على المصالح. إذا الأصل حلال لكن قد تكون حراما لأنه بنيت على المصلحة. أي بيع كان المقتضى فيه أنه حلال لكن يؤدي إلى مفسدة كان المصلحة في تحريمه، مفهوم هذا؟ مثالا نحن عندنا بيع السلع المدعومة من الدولة، الأصل في البيع والحلال أنه حلالا، أنا بنبيع زيت، بنبيع طماطم، بنبيع سكر، حلال. لكن ما الذي جعل الأمر حراما؟ نعم، لأن مدعوم ومصلحة الناس متوقفة عليه. أو التجارة في الأدوية، بعض الأدوية التي الدولة أخذتها وجعلتها من صميم عملها. إن شاء الله نوقف بإذن الله، نترك بابا للسؤال. طيب إن شاء الله نكمل هذا وبإذن الله نعطيك السؤال. قال لك المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. هذا يريد أن يوضح لك أفاق أخرى، أن ولو كان هناك رقيبا في المعاملات لكن الإسلام اعتنى بالرقابة الذاتية. هناك فرق يا أخواننا بين أن تبني الإنسان على خوفه من الله عز وجل وتبنيه على الخوف منك. إذا بنيته على الخوف من الله عز وجل، خاف الله، أو إذا كان أنت موجودا أو إذا غبت عنه. أما إذا ربيته على الخوف منك، إذا غبت عنه فعل ما يشاء. هذا معنى المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. أيضا المعاملات ذات نزعة جماعية، فقه المعاملات مثله كمثل بقية فروع الفقه الإسلامي يهدف إلى صلاح الفرد والمجتمع معا في توازن دون أن يطغى أحدهما على الآخر، ويمكن أن يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ثم نأتي لباب عظيم وهو باب الربا. ما أدري هل هناك وقت لإكمال باب الربا أو لا؟ ما زال دقيقة، نص دقيقة. نقف هنا ونترك المجال للأسئلة، وبإذن الله نتكلم على الربا بصوره في الدرس القادم بعون الله. بارك الله فيك. بس ننبه هنا، هناك سؤال يقول، هم السؤال توضيح موقع المحاضرة من المذكرة. نحن ذكرنا ابتداء أن المحاضرة ما هي إلا محاضرة توضيحية، يعني من أراد الاستزادة فليرجع إليها. من انتبه معنا في هذا الباب، وأنا مستعد أيضا المادة أن تبدل على سي دي بإذن الله، توزع عليكم الباوربوينت يعني مساعدة لكم، خلاصات ما هو موجود في المذكرة معروض في هذه الشرائح. هذا ابتداء. الأمر الثاني أن تعاوننا مع مؤسسة مالية وهي الجمعية الليبية للمالية الإسلامية، ستكون هذه الشهادة شهادة معتمدة من الأوقاف ومعتمدة من مؤسسة مالية تستطيع أن ترتب عليها شهادات أخرى معتمدة في جميع الشركات التأمين وفي المصارف الموجودة العاملة في ليبيا إن شاء الله. هذا من باب التوضيح بس، أن موقع المحاضرة من المذكرة إن شاء الله. السوق السوداء الذي قصدتها هنا، أن السوق التي هي بعيدة عن الدولة وعن إشراف الدولة مثال الآن الدولار يقول لك ينباع في السوق السوداء، لا يباع عن طريق قنوات معروفة أو من أشخاص معروفين، إنما الذي يأتي للسوق هو الذي يبيع، وتحصل فيه عملية غسيل أموال. لا أقول 90% 70% من قيمة الأموال مثال العملة الأجنبية الموجودة في السوق المحلي هي عبارة عن اعتمادات فتحتها الدولة لاستيراد بضاعة، لكن التاجر قد باع ذمته إلا من رحم الله أنه يأتي بجزء من هذه الأموال بضاعة والجزء الآخر يهربه للبلاد لتحويلات مالية، لأن الدولار في مثال في الدولة بجنيه وثلاثين قرش 27 قرش، وفي السوق ارتفع ارتفاعا كبيرا جدا، فيستفيد هو من فرق العملة. أما قضية التأمين الصحي، فالتأمين الصحي على صورتين. الصورة الأولى وهو التأمين التجاري، هذا محرم باتفاق أهل العلم، لم يخالف في المعاصرين إلا رجل يقال له الزرقة، مصطفى الزرقة، يرى بأنه اشتراء أمان، وبعض الشيخ المطلق الظاهر يقول هو اشتراء أمان، لكن عند التحقيق والتدقيق في هذا العقد جمع هذا العقد وهو عقد التأمين التجاري بين أنواع وعقود فاسدة باتفاق أهل العلم، جمع الغرر والجهالة والمعاوضة وكثير من الأحكام المحرمة. أما قضية التأمين التكافلي الذي يقوم على جبر الضرر في بعض شركات التأمين وتقوم عليه وتشرف عليه هيئة الرقابة الشرعية، فجمهور أهل العلم المعاصرين على الجواز لكونه تأمينا تكافليا، القصد منه جبر الضرر، هذا والله أعلم. الفرق أن المصرف التقليدي أو الربوي لا يبيع السلع، لا يتاجر في السلع، وإنما يتاجر في النقود. لا نعرف مصرفا يعني ربويا أنه تعامل ببيع السلع، ولو باع السلع لخرج من المتاجرة بالنقود إلى المتاجرة بالسلع، وهذا لا خلاف فيه. لكن المصارف التقليدية أو الربوية نسبة المخاطرة في بيع السلع أعلى، يعني قد تخسر وقد تربح، فلهذا تجنح دائما إلى التعامل بالأموال، يعني تقرض وتأخذ مقابل ذلك فائدة موجودة، لكن لا تدخل غمار أنها تشتري سلعة وممكن تبات عندها السلعة اليوم الثاني مشط السلعة مثالا، أو تأخذ هذه السلعة بغير وجه حق فتخسر، فدائما تشتغل على المضمون. هذا الفرق بينهما، أن المصارف التقليدية لا تتعامل بالمتاجرة بالسلع، وإنما تتعامل بالمتاجرة بالنقد، هذا والله أعلم. أي نعم، هذه فتوى خارج المادة، لكن نقول هناك مرحلتان للاشتغال بالمصارف، قبل 2013 وبعد 2013. قبل 2013 أيضا فيه قولان، اللي يشتغل في قسم الصيرفة الإسلامية والمعاملات الحلال لا أعرف من قال أنه حرام عليه أن يبقى، لكن الذي يشتغل في مصرف ربوي لا أظن أحد من أهل العلم أنه قال له اشتغالك في هذا المكان حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداهم في الوزر سواء، يعني الذي يوقع الموظف اللي يأخذ في مبلغ يعني مرتب شهري ويوقع اعتماد مستند بملايين كأنه والذي أخذ في الوزر عياذا بالله سواء. والنبي صلى الله وربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 2013 نفاذ مفعل، و2015 الآن فعلت الجهات الاعتبارية قاطبة. الآن في 2015 لا يوجد أي معاملة ربوية لا في الجهات الاعتبارية يعني الشركات ولا في الأفراد. الأفراد في 2013 دخلت حيز النفاذ وألغيت جميع المعاملات الربوية، والحمد لله عز وجل. كلما نرى ما يحصل في ليبيا ونرى الذي حصل من الجانب الإيجابي من إزالة الشركيات والمنكرات وإزالة الربا، والله نقول إن الخير لهذه البلاد قادم إن شاء الله. كويس، بعون الله نتكلم، هي لما نأتي في المرابحة ونتكلم على شروطها وعلى أركانها وعلى الشبهات التي تدور حولها سنتعاطى مع هذا الباب. وهل المرابحة عقد مستحدث الآن أم أنه قديم؟ هذا نتكلم عليه. وقضية إن يجب التفريق بين الفتوى وبين التطبيق، كثير من الناس يخلط بين الأمرين. الفتوى أحيانا لا غبار عليها، أين يقع الخلل؟ يقع في تطبيق هذه الفتوى في بعض المصارف لجهل بعض الموظفين. بعون الله لو تعاطينا مع هذا الباب في المرابحة بالذات ستأخذ محورا في ذلك بعون الله. اليانصيب ستأتي في القمار بعون الله إن شاء الله نتكلم عليها. جميل. طبعا هذه المسائل نتكلم عليها في الدروس القادمة. هل مال المصرف كله حراما أم كله حلال؟ لأن الناس لا يفرقون حتى في المسائل المعاملات بين الذي ماله كله حلالا والذي كله حراما والمال المختلط. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا مات ودرعه مرهون عند من؟ وهل اليهود مالهم سليم أو مختلط؟ حديث صحيح. وبإذن الله نأتي ونسقط عليه في حياتنا العملية في قضية في قضايا المعاملات بعون الله إن شاء الله. طيب احنا التأمين تكلمنا ان وقع في اذهاننا الان ان التأمين نوعان، نوع تجاري وهو محرم ونوع تكافلي. اذا كان التأمين السطو والحرائق من النوع التكافلي اللي قائم على جبر الضرر لا حرمة فيه، بل هو من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على الخير. احنا لو تكلمنا على التأمين الصحي غالب الليبيين اللي بعدها بزوجته مسكين واللي باع بيته يمشي في بعض الدول، التأمين الصحي يقوم له هذا المقام لجبر الضرر الذي أصابه، لكن له ضوابط وله أحكام يأتي ذكرها إن شاء الله. السحب يا أخواننا على الأحمر قلنا في 2015 و2013 دخلت حيز النفاد أنه إذا سحبت على الأحمر لا تؤخذ عليك فائدة. أما قبل ذلك كنت إذا أخذت على الأحمر يعني ما عندكش منزلش المرتب وسحبت مرتبك يترتب على السحب أنه يأخذ منك فائدة لما يجي المرتب، لكن الحمد لله الآن قد أزيل هذا المنكر ونحمد الله على كل حال. جميل. غالب البطاقات الموجودة في ذكرتي إلى الآن علق عليها من دار الإفتاء بجملة مخالفات موجودة تطبيقا وتنظيرا وموجودة على العقود، لكن لم نرى إلى الآن مصرف اتخذ إجراءات صارمة وحاول أن يغير هذه العقود. فغالب الفيزا كارت الموجودة الآن سواء اللي هي على الحساب أو المدفوعة مسبقا هي من المعاملات المحرمة حتى يصححوا العقود التي أبرمت بينهم وبين الزبائن. وتصحيح العقود لا يحتاج وقتا. لو المصرف عمل منشورا، هذا المنشور خلال مدة 10 أيام عمل أن المصرف استبدل هذه المادة المحرمة بالمادة الحلالا لصويبت المعاملات ولا طيبت أيضا معاملات الناس وكانوا الناس في حلال. لكن بعض إشكاليتنا اليوم يا أخواننا تكمن في الموارد البشرية. فلهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جلس في دار من دور المدينة قال لأصحابه تمنوا، قال أحدهما أتمنى أن تكون مثل هذه الدار مليئة بالذهب حتى أنفقه في سبيل الله، قال أتمنى، قال الآخر والله أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالزبرجد حتى أنفقه في سبيل الله، قالوا تمنى، كأنه لم يعجبه ما يقولون، قالوا والله لا نجد ما نقول يا أمير المؤمنين، قال أتمنى أن تكون مثل هذه الدار مليئة برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة حتى أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. القضية يا إخوانا القوة في الرجال. راهي الدول لا تقوم لا بأموال ولا بموارد ذاتية قومية، أعظم ما تقوم به الأمم هم الرجال. فنسأل الله العظيم أن يعيننا جميعا على ذلك خير إن شاء الله. قبل أم بعد؟ احنا خلاص الحمد لله في 2013، ما كان قبل 2013 عفى الله عما سلف، وما كان بعده فهو في الخير بعون الله. نعم كلها ما بعد ان شاء الله. اي ما بعد ما في شيء خلاص ابدا. ايوه قضيه اصل المال يتكلم على اصل المال صح، سؤاله يتكلم على اصل المال كانه يقول اذا كان اصل المال حراما فكيف انه يستعمل لشيء حلال. احنا ذكرنا قبل قليل في قضية تصنيف المال، إذا كان حرام كله لا أحد يختلف أنه حرام التعامل معه. المال المختلط ما حكم التعامل مع من كان لديه مالا مختلطا؟ جائز أو حرام؟ جائز. مال المصارف هل هو مختلط أو أنه حرام كله؟ مختلط. فإذا كان المال مختلطا فكيف نقول أنه حراما؟ هذا هو العلم عند الله، ونسأل الله أن نكون وفقنا فيما أردنا قوله اليوم. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا والحمد لله رب العالمين.